بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كنا قد بدأنا أو كان آخر باب تناولناه في الدرس هو باب الخيار في فسخ النكاح، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لأسباب فسخ النكاح أمورا أربعة وأسبابا أربعة. أخذنا أولها وهو ما تعلق بالعيوب، وعرفنا أن من تلك العيوب التي يجوز لكل واحد من الزوجين فسخ النكاح منها ما يختص بالرجل، ومنها ما يختص بالمرأة، ومنها ما هو مشترك بينهما. هذا هو الأول. وأخذنا السبب الثاني أيضا، وهو فيما إذا عتقت أمة تحت عبد فإن لها الخيار بأن تبقى معه أو أن تتركها إن يفسخ النكاح، ومر بنا قصة بريرة في عدة مواضع. وانتقلنا إلى السبب الثالث وهو الغرور، ولا أدري إلى أين انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح، قال: باب الخيار في النكاح. قال: فصل. وإن تزوج أمة على أنها حرة أو يظنها حرة. هذا داخل في ماذا؟ في الغرور، إذا غر الرجل أو أيضا غرت المرأة بالرجل كما سيأتي، لأنه ربما يتزوج امرأة على أنها حرة، وإذا به قد غر بذلك الأمر ودلس عليه فتبين أنها أمة، أو كان يظنها أيضا حرة فبانت أمة، فما هو الحكم في ذلك؟ هذا لا شك فيه تدليس وتغرير بالإنسان. نعم. أو يظنها حرة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء. أو يظنها حرة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء، لأن نكاح الإماء نذكر به متى يجوز للإنسان أن يتزوج الأمة، متى يجوز للحر أن يتزوج الأمة، بشرطين. الشرط الأول أن يخشى الوقوع في العنت، أي يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. الثاني أن لا يجد صداق الحرة، فإذا وجد هذان الشرطان وتوفر فيه جاز له أن يتزوج الأمة. قال: أو يظنها حرة وهو ممن لا يحل. يظنها، لأن ظن تنصب مفعولين. نعم. أو يظنها حرة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء. رأيتم؟ قال: وهو ممن، هذه جملة اعتراضية نسميها. قال: وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء. مفهومه أنه إن كان ممن يحل له نكاح الإماء فإن العقد صحيح ولا يحتاج إلى فسخ في هذه الحالة، يعني إلا أن يختار ذلك. إذن فرق بين أن يكون ممن يحل لنكاح الإماء وبين من لا يحل له، فالذي لا يحل لنكاح الإماء هذا يفسخ النكاح، أما الذي يحل له فيبقى العقد صحيح. قال رحمه الله: فالنكاح فاسد وعليه فراقها متى علم. فالنكاح فاسد لماذا؟ لأن هذا الذي غر به لا يجوز له أن يتزوج الإماء، ومن هنا يفسد النكاح. نعم. قال: وحكمه حكم الأنكحة الفاسدة في المهر. وحكمه حكم الأنكحة الفاسدة في المهر وفي غيره، لأنه لو قدر أن إنسانا تزوج امرأة في نكاح فاسد فإنه يفرق بينهما، فإن كان قبل الدخول فعليه نصف المهر، وإن كان بعد الدخول فعليه المهر. هنا يعامل معاملة الأنكحة الفاسدة في إيجاب المهر وأيضا ثبوت النسب للأولاد وغير ذلك من الأمور. قال: وحكمه حكم الأنكحة الفاسدة في المهر وغيره. قال رحمه الله: وإن كان ممن تحل له الإماء فالنكاح صحيح. يعني تحل له الإماء لتوفر الشرطين اللذين مضى ذكرهما، هو خوف العنة الوقوع في الزنا وألا يجد مهر الحرة. وإن كان ممن تحل له الإماء فالنكاح صحيح، لأن فوات صفة في المعقود عليه لا تفسد العقد. لأنه فرق أيها الإخوة بين فوات الصفة وبين أن يتعلق الأمر في المعقود عليه ذاته. إذن الصورة مختلفة، هنا فقد وصف من الأوصاف وهي الحرية في من تزوجها، وهو ممن يجوز له نكاح الإماء، إذن تخلف الصفة لا يفسد النكاح. قال: لأن فوات صفة في المعقود عليه لا تفسد العقد، كما لو تزوجها على أنها بيضاء فبانت سوداء. يعني اشترط أن تكون المرأة بيضاء فبانت سوداء، أو اشترط مثلا تكون طويلة فكانت قصيرة، أو جميلة فكانت مثلا شوهة وغير ذلك، فهذه لا تؤثر يقول العلماء في العقد، يعني لا يفسخ النكاح. قال: وفي الموضعين متى أصابها فولدت منه فالولد حر. وفي الموضعين يعني سواء كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء أو ممن يجوز له نكاح الإماء لتوفر الشرطين، فإنه في هذه الحالة الحكم واحد، يثبت نسب الأولاد. قال: وفي الموضعين متى أصابها فولدت منه فالولد حر، حرا كان الزوج أو عبدا. حرا كان الزوج أو عبدا، لأنه قد يكون عبد، ويشترط أن تكون هذه الزوجة حرة، لأن العبد له أن يتزوج الحرة على الخلاف الذي عرفته في الكفاءة، يعني مرت بنا فيما مضى، وقلنا الراجح أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط الحرية، على اختلاف بين العلماء في ذلك الأمر، هل الكفاءة شرط من شروط صحة النكاح؟ ثم رأيتم اختلاف العلماء في الكفاءة، هل هي الدين كما هو مذهب مالك، أو الدين والنسب كما هي رواية للإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أيضا في رواية، أو هي الدين والنسب واليسار أيضا والصنعة والحرية كما هي رواية للإمام أحمد وهو مذهب الشافعي يضاف إليها أيضا، خلوه أو خلو كل واحد منهما من العيوب المؤثرة في النكاح. لا، هنا بالنسبة للفسخ هو مخير لأنه غرر به، يعني هنا لا يحتاج، ما دام هو يصح له نكاح الإماء لا يفسخ، لكن لو طلب ذلك بناء على التغرير فله ذلك، لا لأنه لا يجوز ولكن لأنه غرر به. قال: وفي الموضعين متى أصابها فولدت منه فالولد حر، حرا كان الزوج أو عبدا، لأنه اعتقد حريتها. قال: وعليه فداء أولاده. وعليه فداء أولاده، لماذا فداء أولاده؟ لأنه من الذي سيتضرر؟ سيتضرر السيد، لأن السيد ماذا سيذهب، ماذا عليه الولد الذي كان بإمكانه أن يبيعه، إذن يلزمه أن يفدي الأولاد، لكن إن كان غرر به فإنه يرجع على من غرره ويأخذ منه ماذا قيمة الأولاد. قال: وعليه فداء أولاده، لأن عمر وعليا وابن عباس رضي الله عن الجميع قضوا بذلك. يعني لأنه أثر عن كل من الصحابة عمر وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا أنهم قضوا بذلك، أنهم قضوا بحرية الأولاد، وأن عليه أن يفديهم. بما يفديهم سيذكر المؤلف. وعنه رحمه الله تعالى: ليس عليه فداؤهم، لأن الولد ينعقد حرا. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه الفداء، ليس معنى هذا أنهم يبقون غير أحرار، لا، هم كانوا يكونون أحرارا بمجرد أن يولدوا، لكن هل يدفع قيمتهم أو يدفع ماذا؟ يشتري عبيدا بقيمتهم تقديرا فيدفع إلى السيد، سيأتي الكلام عن هذا كله. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن للإمام أحمد رواية أخرى أنه ليس عليه الفداء، لأنه في الحقيقة مجرد أن حصل ذلك بمجرد أن ولدوا فهم أحرار، وليس للسيد أن يملكهم، وإذا كان ملك السيد لا يقع عليهم فلا يفتون، لكن الرواية الأولى هي الأشهر. قال وعنه رحمه الله ليس عليه فداؤهم لأن الولد ينعقد حرا فلم يضمنه لسيدها لأنه لم يملكه. وعنه رحمه الله يقال للزوج افتدي ولدك وإلا فهم يتبعون الأم، وإذا تبعوا الأم يكونون غير أحرار لأن الأم غير حرة. نعم. قال الإمام والمذهب الأول، والمذهب الأول وهو مذهب جماهير العلماء الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، يعني الرواية الأولى التي ذكر المؤلف هي رأي جمهور العلماء. قال وله فسخ نكاحها إن أحب. رأيتم وله، لماذا؟ يعني هو مخير، لأنه لو كان حرا للزمه فسخ النكاح، إن كان حرا لا يحل له نكاح الإماء، أما إن كان حرا ويجوز له نكاح الإماء لتوفر الشرطين فهو مخير بين الفسخ لوجود التغرير وبين أن يستمر معها، لأن تخلف صفة في العقد لا تؤثر عليه. قال رحمه الله وله فسخ نكاحها إن أحب لأنه غرور بالحرية أشبه غرور المرأة، أشبه غرور المرأة، هذا هو حقيقة أيضا مذهب جمهور العلماء، يعني ومذهب أبي حنيفة وأحمد وقول للشافعي. القول الشافعي يرى أن هذا يؤثر على العقد لتخلف صفة من صفاته. نعم. فإن قال رحمه الله فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، لأن الفسخ لسبب من جهتها، وإذا كان الفسخ بسبب من جهتها فلا يجب لها شيء. قال وإن فارقها بعد الدخول فعليه المهر بما أصاب منها، لبما استحل من فرجها، لأنه بذلك يلزمه المهر أي الصداق، فعليه المهر بما أصاب منها ويرجع بما غرمه من المهر، وفداء الأولاد في الموضعين على من غره، يعني على الشخص الذي غرر به ودلس عليه ووقعه في ذلك، سواء كانت المرأة أو ولي أمرها أو غير ذلك. نعم. قال نص عليه أحمد رحمه الله وذكره الخرقي رحمه الله تعالى، لأن الصحابة الذين ذكرناهم قضوا به، وإذا قضى به أولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا يعرف لهم خلاف فينبغي أن يؤخذ بقولهم، لأن خير من يؤخذ بقوله بعد رسول الله، بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي أقوال الصحابة، وبخاصة إذا اتفق عدد منهم ولم يوجد من يعارضهم. وعن أحمد رحمه الله تعالى لا يرجع بالمهر، وهو اختيار أبي بكر رحمه الله، لأنه يروى عن علي رضي الله عنه وأرضاه، لكن القول المشهور لعلي رضي الله تعالى عنه أنه مع عمر ومع عبد الله بن عباس، ولذلك الرأي الأول هو الراجح، ولأنه وجب في مقابلة نفع وصل إليه. قال رحمه الله والظاهر المذهب الأول، والظاهر يعني المؤلف يرجح أن الظاهر هو الأول أي يرجحه، ونحن معه أيضا رحمه الله. قال رحمه الله تعالى والظاهر المذهب الأول لأن العاقد ضمن له سلامة الوطي، لأن العاقد ضمن له سلامته عندما زوجه بامرأة، فينبغي أن تكون تلك المرأة خالية من العيوب التي تؤدي إلى الفسخ، ولما وجد الخلل لم يتم ذلك الضمان، فعليه حينئذ أن يتحمل ما تسبب به في ذلك الأمر. قال: والظاهر المذهب الأول لأن العاقد ضمن له سلامة الوطء كما ضمن له سلامة الولد، فوجب أن يرجع به كقيمة الولد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويفدي الأولاد بقيمتهم يوم الولادة. الآن كأنه ورد سؤال، قلتم يفدي الأولاد، فكيف يفديهم؟ متى يفديهم؟ هل يفديهم صغارا أم كبارا أم متوسط العمر؟ حدد المؤلف رحمه الله، وهذا هو قول عامة العلماء، أنه يفديهم من حين ولادتهم، يعني يقدر كم قيمة هؤلاء لو كانوا عبيدا، يقال قيمتهم كذا وكذا فيفديهم بتلك القيمة، لأن هذا هو الطريق السوي، وهذا هو الذي يستخدم كما سنرى في الجنايات أيها الإخوة وفي الشجاج وغيرها. لأننا إذا أصاب شخص حرا ماذا بكسر أو جائحة، كيف يستطيع القاضي أن يقدر؟ يقدر أن هذا الشخص الحر عبد، ثم يقوم سليما، كم قيمته سليما؟ مثلا 100,000. كم قيمته معيبا؟ مثلا 80,000. فيؤخذ الفارق، عرش الجناية هو 20,000. هنا كذلك أيضا بالنسبة أيضا للتغرير في النكاح، تؤخذ قيمتهم تقدر بعد ولادتهم. قال: ويفدي الأولاد بقيمتهم يوم الولادة، لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولأنه محكوم بحريتهم. يعني يروى عن عمر، قضى به عمر رضي الله تعالى عنه كما ثبت ذلك. نعم. ولأنه محكوم بحريتهم يوم وضعهم، فاعتبر فداؤهم يومئذ. محكوم بحريتهم يوم وضعهم، يوم أن وضعتهم أمهم، يعني يوم أن ولدتهم. نعم، لأن المرأة إذا ولدت تسمى وضعت. نعم. قال: وتجب القيمة لأنه ضمان وجب لفواتحه. وتجب القيمة لأنه ماذا؟ هذا هو الأصل، أو أنه يشترى عبيد يقابلونهم في القيمة ويدفعون إلى ماذا؟ ماذا؟ من غره. نعم. قال: وتجب القيمة لأنه ضمان وجب لفوات حرية، يعني تدفع القيمة إلى السيد الذي ذهب عليه أولئك الأولاد بسبب حريته، فأشبه ضمان حصة شريكه إذا سر العتق إليه. يعني لو أن شخصا أعتق شخص، يعني عبد مشترك بين اثنين، لهذا نصف ولهذا نصف، فقام أحدهما فأعتق نصيبه، يقصد بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة، لأنه يعلم ثواب أن من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله سبحانه وتعالى بكل عضو منه عضوا من النار، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج، يدرك قيمة ذلك وأهميته فيعتق نصيبه. المعروف بأن الإنسان الذي يعتق ينظر، العبد المشترك إذا اعتقه أحد الشريكين ينظر هل هذا الذي اعتق موسر أو أنه فقير، فإن كان موسر عنده مال فعليه أن يشتري حصة شريكه ويعتقه كاملا ويدفع حصة شريكه له، فإذا لم يمكنه ذلك كان فقيرا عتق نصفه وبقي نصفه ماذا؟ عبدا. هل يعطى الفرصة بأن ماذا؟ ييسر له الأمر حتى يعمل ويشتري نفسه؟ هذه المسألة مرت بنا وتسمى السعاية. قال: فأشبه ضمان حصة شريكه إذا سر العتق إليه. قال: وعنه رحمه الله: يفديهم بعبيد مثلهم، يعني يشتري عبيد مثلهم قيمتهم تساوي، ويقول للسيد خذ هؤلاء بدل هؤلاء، لكن الرأي الأول هو رأي الجمهور أنه يفديهم بقيمتهم، لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بفداء ولده بغرة غرة. ما معنى بغرة غرة؟ يعني بغرة عبد، يعني أو أمة، يعني هذا الذي صار حر إن كانت امرأة بنت غرة أمة، إن كان ذكرا غرة عبد. هذا رأي. ما معنى غرة؟ يعني هي قيمة الجنين إذا سقط ميتا. الجنين يعني الصغير، لو أن إنسانا ضرب طفلا في بطن أمه فسقط هذا الجنين ميتا، فما الحكم هنا؟ ماذا يغرم الذي أسقطه غرة يعني قيمة عبد أو أمة؟ هذا واحد. أو أنه يدفع أيضا نصف عشر الدية كاملة. الدية هي دية الخطأ، يعني قتل الخطأ مثلا، كم الدية؟ 100,000. كم عشرها؟ 10,000. كم نصف العشر؟ 5,000. إذن يدفع 5,000 ريال. قال رحمه الله تعالى: لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بفداء ولده بغرة غرة مكان كل غلام غلام، يعني مكان كل غلام غلام ومكان كل جارية جارية. هذا رأي. الرأي الآخر: أو أنه يدفع مقابل ذلك نصف عشر الدية، يعني عشر الدية إذا قلنا 110 نصفها 5. نعم. قال: مكان كل غلام غلام. وهذا كله سيأتي مفصلا إن شاء الله في كتاب الجنايات. ومكان كل جارية جارية. قال: ولأن الولد حر فلا يضمن بقيمته كسائر الأحرار. ولأن الولد حر فلا يضمن بقيمته، لأن الحر لا قيمة له، ولذلك جاء التحذير من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل باع حرا فأكل ثمنه، باع حرا على أنه مملوك ثم أكل ذلك الثمن، ذاك من الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. قال: وعنه: ولأن الولد حر فلا يضمن بقيمته كسائر الأحرار. وعنه رحمه الله أنه مخير بين فدائهم بمثلهم وقيمتهم، ولكن الأرجح هو القيمة. لأن الأمرين يرويان جميعا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن المشهور عند العلماء هو القيمة. فإن فداهم بمثلهم وجب مثلهم في القيمة، اختاره أبو بكر رحمه الله. يعني يجب مثلهم في القيمة لا في الصفات، لأنه صعب، لأن الإنسان أيها الإخوة لا يقوم بالصفات وإنما يقوم بالقيمة. إنما المثل الذي يقوم بالمثل هو الحيوانات كما تعرفون في الصيد، كقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني قتل شيء يقابل الشاة يقابل البقرة بقرة، وهكذا. أما الإنسان فلا يضمن بمثله وإنما بقيمته. نعم. قال رحمه الله: وجب مثلهم في القيمة، اختاره أبو بكر رحمه الله، لأن الحق ينجبر بذلك، ويحتمل أن ينظر إلى صفاتهم تقريبا، لأن الآدمية ليس من ذوات الأمثال. قال: ولا يفدي منهم إلا من ولد حيا في وقت يعيش مثله. نعم، لأنه ليس مجردا يسقط هذا من البطن ميتا فماذا يفدى، لا بد أن يصرخ، كما عرفتم أن يكون له صراخ يستهل صارخا، وأن يبقى لفترة نتبين منها أنه حي، وإلا فلا. قال: سواء عاش أو مات بعد ذلك، لأن غير ذلك لا قيمة له. يعني يقول المؤلف: تثبت ماذا يفدى إذا ولد حيا، سواء طالت حياته أو قصرت لا فرق، المهم أن يولد حيا. وكيف نعرفه؟ أن يستهل ماذا صارخا أو يعطس، وهناك أشياء كثيرة مرت بنا ذكرها العلماء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار. وإن كان المغرور أيضا عبدا، يعني عبدا جيء به فقيل: يا فلان يا عبد الله سنزوجك فلانة بنت فلان وهي حرة. العبد في الأصل له أن يتزوج الأمة، هي التي تكافئه، لكن هو دخل هذا العقد على أن التي سيتزوجها حرة، إذن غرر به، فما الحكم هنا؟ قال: فولده أحرار. لأنه وطئها يعتقد حريتها. لماذا ولده أحرار؟ لأنه دخل في هذا العقد على أن المرأة التي تزوجها على أنها حرة، فيعامل بحكم ما تقرر بني العقد عليه. نعم. فكان ولده حرا كولد الحر، وعليه فداؤهم لأنه فوت رقهم. وعليه فداؤهم لسيدهم. لماذا؟ لأنه فوت الرق على السيد، فحينئذ يفديهم، وهذا خير له. الفداء يسير مقابل أن يبقى أولاده أحرارا. قال: وهل يتعلق فداؤهم برقبته أو بذمته؟ هذا كالجنايات كما سيأتي. قلت لكم أحكام الفقه مرتبط بعضها ببعض. تذكرون قبل أن نصل النكاح بمسافات بعيدة كان المؤلف يحيلنا أحيانا على النكاح، والآن بدأ يحيلنا إلى أبواب أخرى قد يكون بعضها تقدم وبعضها لم يأتي بعد. نعم. قال رحمه الله: وهل يتعلق فداؤهم برقبته أو بذمته على وجهه؟ مثل جناية العبد. العبد إذا جنى هل تتعلق جنايته برقبته فيسلم حينئذ وبعد ذلك تسدد القيمة منه، أو أنها بذمته ويبقى معلقا في ذمته لأن يصبح حرا أو يملك، فحينئذ يؤدي ذلك الحق الذي عليه؟ قال: على وجهين، أحدهما برقبته كأرش جنايته. رأيتم كأرش الجناية في كتاب الجنايات. والثاني بذمته كعوض الخلع من الأمة. والجنايات حقيقة ليس ببعيدة عنا، ولكن كتاب النكاح ما شاء الله طويل جدا، وإلا هي التي تلي كتاب النكاح. نعم. قال: والثاني بذمته كعوض الخلع من الأمة، ويرجع به على من غره. فإن قلنا برقبته رجع به في الحال، لأننا إذا قلنا في الربق الرقبة، الرقبة أن يسلم، ففي الحال يرجع على من غره حتى يؤدي الحق لغيره ويسقط عنه. فإن قلنا برقبته رجع به في الحال لأنه يؤخذ من سيده في الحال، وإن قلنا يتعلق بذمته لم يلزمه أداؤه حتى يعتق. حتى يعتق، لأنه إذا عتق ملك، لأن العبد لا يملك حتى يعتق أو يملكه سيده، وفي تمليك سيده خلاف أيضا. قال: ولا يرجع به حتى يغرمه، لأنه لا يرجع بشيء لم يفت عليه، وتتعجل حريتهم في الحال. وتتعجل حريتهم في الحال، يعني حرية الأولاد. نعم. قال: وللعبد الخيار إذا علم. وللعبد الخيار إذا علم بأن هذه الزوجة التي دخل عليها أنها حرة تبينت أنها أمة، فهو بالخيار، لأنه أصلا هي تكافئه، كونه أمة تكافئه. لكن عندما بدأ المؤمنون على شروطهم، لكن عندما عقد على أنها حرة فهنا غرر به. قال: وللعبد الخيار إذا علم، ويحتمل أن لا يثبت لأنه فقد صفة لم ينقص بها عن رتبته. ما نقص، هي أمة وهو عبد، فالرؤوس متساوية لا يتميز أحدهما على الآخر. لأنه فقد صفة لم ينقص بها عن رتبته، فأشبه ما لو شرط نسب امرأة فبان خلافه. فأشبه ما لو شرط نسب امرأة على أن يكون نسبها عال فتبين أنه دون ذلك، هذا هو مراده. ليس المراد فقط أن يكون العبد مطلقا هنا، لأنه شرط النسب، أحيانا يشترط نسبا عاليا وأحيانا يكون النسب دون ذلك، فالنسب العال له حكم والدون له حكم كما سيذكر المؤلف. فأشبه ما لو شرط نسب امرأة فبان خلافه. قال رحمه الله: والأول ظاهر المذهب، وهو كذلك. نعم. لأنه مغرور بحرية فملك الفسخ كالحر الذي يباح له نكاح الإماء. ولكن الفسخ هنا هو مخير في الفسخ، هنا له أن يفسخ ولو أن يفسخ ولو أن لا يفسخ. نعم. قال: وإن غرت الأمة بعبد. هنا انعكس، يعني غرة لا مال، أما قيل لها سنزوجك حرا فبان عبد فبان عبدا. نعم. فتزوجته على أنه حر فلها الخيار أيضا، لأنها مغرورة بحرية من ليس بحر، أشبهت المرأة الحرة. إن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال لأنها مغرورة بحرية من ليس بحر، أشبهت المرأة الحرة والعبد المغرور. نعم، كالتي مضت. ويحتمل أن لا يثبت لها خيار، لأنه يكافئها ولا يؤثر رقه في إرقاق ولدها، فأشبه ما لو شرطته أشرف نسبا منها فتبين أنه مثلها. فلو شرطت يعني مثلا أن يكون مثلا من قريش فتبين أنه من سائر العرب فحينئذ الشرط لا يؤثر. نعم. قال المصنف نعم اشتراط النسب العالي كما مر بنا بنو هاشم ثم سائر قريش ثم العرب والعرب والزعوم كما مر بنا. نعم. لا، إذا كان النسب يختلف، إن كان النسب أعلى مما اشترطت فلا خيار لها، وإن كان النسب دون ذلك فلا الخيار. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإن غرها بنسبه وكان مخلا بالكفاءة. هنا جاء بها. فإن غرها بنسبه وكان مخلا بالكفاءة، يعني كان هذا النسب دون النسب الذي طلبته أو الذي أعلنه، كأن مثلا يقول بأنه من قبيلة تميم أو من قبيلة حرب أو غير ذلك، أو من قبيلة مثلا عتيبة أو غير ذلك من القبائل الكثيرة المعروفة، ثم يتبين أنه من الموالي، إذن هو ذكر لها أنه ينتسب إلى ماذا؟ إلى قبيلة معروفة، ثم تبين بأنه من الموالي، في هذه الحالة لها الخيار. فإن غرها بنسبه وكان مخلا بالكفاءة فقد مضى القول فيه. وإن كان يذكرنا بما مضى، الكفاءة مرت بنا، هل الكفاءة شرط في النكاح؟ هذه مسألة درسناها وقلنا الدين ينبغي أن يكون، لكن ليس معنى ذلك أن الفاسق لا يزوج، لأن هذا لو طبق أيها الإخوة لقل من الأزواج من يجد نساء، وبخاصة في هذا الزمان، لأنك تأتي وتقول هذا يحلق لحيته وهذا فاسق، إذن لا يزوج، هذا لا يعتبر يعني شرط الدين، هذا مخل في دين، هذا يشرب الدخان، هذا مثلا يطيل ثيابه، وهكذا تجد هذه الأمور. لا، العلماء قالوا شرط لا يكون الفسق متصلا بالعقيدة، مخلا بعقيدته. لكن لا شك أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا فاظفر بذات الدين، هذا معروف أن صاحب الدين يختار، لكن هل يؤثر؟ هو هذا الكفاءة، عرفنا هل هي شرط في صحة النكاح؟ قلنا في الحقيقة الراجح أنها ليست شرطا. نعم. فإن غرها بنسبه وكان مخلا بالكفاءة فقد مضى القول فيه، وإن لم يخل كان بها مخلا بالكفاءة عند من يقول بأن الكفاءة هي الدين والنسب، أو هي الدين والنسب والحرية والصناعة، وأيضا أن يكون ذا مال. نعم اليسار. نعم. قال وإن لم يخل بها ففيه وجهان: أحدهما لا خيار لها، لأن زيادة نسبه عليها لا يضرها فواته. وإن لم يخل يعني اشترطت أن يكون من قبيلة متوسطة فبان أن نسبه أعلى. نعم. قال لأن زيادة نسبه عليها لا يضرها فواته، فأشبه ما لو شرطته جميلا أو فقيها فبان بخلافه. نعم، يعني شرطته جميلا فبان غير ذلك، أو فقيها فبان عاميا، أو محدثا فبان غير محدث، أو كذلك كان مثلا أديبا فبان غير أديب، يعني عالما في الأدب، أو مؤرخا فبان غير ذلك، يعني تشترط أن يكون عالما. نعم. والثاني لها الخيار لأنها شرطت ما يقصد فأشبه شرط الصفة المقصودة في المبيع. قال المصنف رحمه الله: هذه المسألة أيها الإخوة، هذه القضية تعتبر والاعتبر فيها خلاف بين العلماء أيضا. بعضهم من يعتبر ذلك ويقول هذا شرط في العقد فينبغي أن ينفذ، وبعضهم يقول لا. الجمهور الحنفية والحنابلة يقولون لا يشترط، لأن العقد إنما يكون على الأشخاص على الذوات وليس على الصفات. الشافعي معهم في قول، وله قول آخر يقول بل الصفة معتبرة، كما لو قال له بعتك هذا الفرس فتبين أنه حمار. يعني نقول الصورة مختلفة هنا، لأن هذا واضح، لا يمكن أن توازن بين الفرس وبين الحمار كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. جمهور العلماء لا يرون ذلك لا يؤثر، والشافعي في قول له قول مع الجمهور وقول آخر يرى أنه يؤثر لوجود خلل في الصفة، ويمثل له الشافعية كما قلت لكم، يقول بعتك هذا، يجد حيوان مجلل فيقول بعتك هذا الفرس ثم يتبين أنه حمار. نحن نقول لا، هذا فيه لا شك، هذا فيه غرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرطها بكرا فبانت ثيبا أو نسيبة. هذه المسألة أيها الإخوة قضية بكر أو غير بكر، يعني إنسان تقدم إلى فتاة ثم على أنها بكر ثم وجدها غير بكر، هذه قضية ينبغي أن نقف عندها، لأن المؤلف رحمه الله مر عليها مرور الكرام. قد يقع بعض الناس في مثل ذلك، فتجد ربما يسيء الظن ويتصور أن هذه الفتاة ربما ارتكبت الفاحشة وأنها ارتكبت تلك الجريمة، مع أنه لو دقق في الأمر لوجد غير ذلك، وقد يكون ذلك ليس ببعيد. لكن أحد الصحابة أرسل إلى عائشة رضي الله تعالى: تزوج فتاة على أنها بكر، فلما دخل على أنها عذراء، فلما دخل عليها وجدها غير بكر، فأرسل إلى عائشة فقالت له: إن الحيض يزيل البكارة، يعني الحيض إذا كثر وثج قد يزيل البكارة. قالوا أيضا: القفز، لو قفزت الفتاة، يعني اللي نسميه يعني ينتقل من مكان إلى مكان، هذا أيضا قد يذهب العذارة. لو حملت حملا ثقيلا ضغط على جسمها قد تزول العذارة. وذكر العلماء أسبابا كثيرة. إذا لا ينبغي أنه بمجرد أن لا توجد هذه الصفة يحكم على هذه الفتاة بأنها ارتكبت الفاحشة، لا، إذا هذه قد تزول. نعم. قال رحمه الله: وإن شرطها بكرا فبانت ثيبا أو نسيبة أو جميلة أو بيضاء. نسيبة يعني ذات نسب، تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها، يعني نسبها. أو جميلة أو جميلة فبانت مثلا شوها، أو بيضاء فبانت غير ذلك. نعم. فبانت بخلافه، أو طويلة فبانت قصيرة. نعم. ففيه وجهان: أحدهما لا خيار له، لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى العيوب السبعة التي مرت بنا، التي هي الجنون والجذام والبرص بالنسبة لماذا؟ للزوجين، أو كذلك أيضا بالنسبة للرجل أن يكون عنينا أو مجبوب الذكر انفرد بالصفتين، والمرأة تكون رتقة أو فيها عفل، يعني يكون فيها مثلا شيء في فرجها. إذن هذه الصفات السبع ذكر المؤلف، هناك صفات مختلف فيها كالبخر وغيره، كل هذا مر بنا. لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى العيوب السبعة، فلا يرد بمخالفة الشرط. يعني المؤلف كأنه يقول يعني لو تزوجها بكرا فبانت غير بكر ليس له الفسخ، أو اشترط أن تكون جميلة فبانت أيضا غير جميلة، أو بيضة فبانت سمراء كذلك، أو اشترطت أنها طويلة فبانت ماذا قصيرة. لكن ربما يأتي بصفة أحسن، يعني يشترط أن تكون متوسطة الطول فتأتي أطول من ذلك، يشترط أن تكون متوسطة الجمال فتكون أيضا وسيمة جدا، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يرد بمخالفة الشرط كما لو شرطت ذلك في الرجل. والثاني له الخيار، لأنها صفات مقصودة فصح شرطها كالحرية. وإن شرط، قال رحمه الله: والله حقيقة الأولى في مثل هذه الأشياء أنه يؤخذ بالشرط ما دامت اشترطها في العقد فينبغي أن يعتبر ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن شرطها مسلمة فبانت كافرة. هنا هذا أمر ما يحتاج، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يمكن أن يسوى بين مسلمة وكافرة. نعم. قال: وإن شرطها مسلمة فبانت كافرة. حتى ولو كانت كتابية، ويجوز له أن يتزوج الكتابية، الصورة مختلفة، فالمسلمة لا يمكن أن تسوى بالكافرة. أو تزوجها في دار الإسلام يظنها مسلمة. يعني تزوج امرأة في دار الإسلام فقال كل ما في دار الإسلام مسلمون. تجدون الآن بعض الدول الإسلامية يوجد فيها كثير من غير المسلمين من المسيحيين، وأيضا قليل من اليهود، فتزوج في بلد مسلم على أنها مسلمة فتبين أنها كتابية. نعم. قال: يظنها مسلمة فبانت كافرة، فله الخيار، لأنه نقص. معنى له الخيار أنه لو بقي على الزواج لصح، لأنه إذا كان يجوز له ابتداء أن يتزوج الكتابية فلأن يستمر معها من باب أولى. قال: فله الخيار، لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد. لأنه يتعدى إلى الولد، لأن الأم غير المسلمة قد تترك أثرا على الأولاد، فربما تجذبهم إلى عقيدتها، مع أنهم كما ترون المسلم له أن يتزوج الكتابية، لأن جانب الأب أقوى وله القوامة على المرأة فتثير أكثر. ولا ونهي أن تتزوج المسلم بكافر، لأنه يخشى أن ينحرف الأولاد وينصرفون إلى الكفر. قال: لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد، فملك الخيار به إذا شرط عدمه كالرق. قال: وإن كالرق كما لو شرط أن تكون هذه الزوجة حرة فبانت رقيق، فله الخيار. قال رحمه الله: وإن تزوجها على أنها كتابية فبانت مسلمة، فلا خيار له. تزوجها على أنها كتابية فبانت مسلمة، فلا خير. لماذا؟ لأنه حاصر له أزيد وخير مما أراد. هو أرادها كتابية فجاءت مسلمة، فهل يمكن أن يسوى بين مسلمة وكافرة؟ الجواب لا. إذن ليس له أن يفسخ، لأنه يقال له يعني جاءك خير مما طلبت، فلا خيار له، لأنها زيادة. وقال أبو بكر رحمه الله: له الخيار، لأنه قد يكون له غرض في إسقاط العبادات عنها. ولكن هذا القول في نظري ضعيف مع تقديرنا لذلك الإمام، لأنه حقيقة هذا الذي له غرض في إسقاط العبادات، بالعكس المفروض أن يتزوج الكتابية وأن يكون وسيلة لهدايته والأخذ بيده إلى الإسلام، وهذا هو المراد من ذلك أيها الإخوة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كما مر بنا أشرت إليه قبل دروس سابقة، أنه كان يأمر الصحابة الذين يتزوجوا كتابيات أن يطلقوهن، ما عدا أحد الصحابة توقف في ذلك ثم بعد ذلك تركها، فلما قيل له قال: ما أردت أن أتركها لقول عمر، لأن الله تعالى أباح لذلك الأمر. ليس معنى هذا أنه لا يجوز نكاح الكتابية، لكن الخشية من التأثير، فالغرض من نكاح الكتابيات هو أن يؤثر الرجل فيها ويأخذ بها إلى الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر رحمه الله له الخيار. أبو بكر هنا من الحنابلة ليس أبو بكر الخليفة الراشد. نعم. لأنه قد يكون له غرض في إسقاط العبادات عنها فيضره فواته. قال وإن تزوجها على أنها ليس له غرض في إسقاط العبادات عنها إلا أن تتفرغ لماذا لخدمته وللعمل أكثر، وكونها مسلمة وما أجمل أن تشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو علامة الخير والسعادة. قال وإن تزوجها على أنها أمه فبانت حرة فلا خيار له. ليس، لأن هذا أزيد خير له، يعني هو أراد أمه وإذا به يفاجئ بأنها حرة، والحرة ليست كالأمة. نعم. قال فبانت حرة فلا خيار له لأنها إذا زيادة. باختصار إذا اشترط الإنسان شرطا فجاءه أكثر مما اشترط، يعني خيرا مما اشترط، فلا خيار له، وإن جاءه أقل مما اشترط فله الخيار، له أن يفسخ وله أن يبقي، شريطة أن يكون ممن يجوز له البقاء في ذلك، فالذي لا يجوز له مثلا نكاح الإماء لا يجوز له أن يبقى بل يجب الفسخ. قال فلا خيار له لأنها زيادة، وكذلك لو شرطها على صفة فبانت خيرا منها لأنه نفع فلم يثبت به الخيار كما لو شرطه في المبيع. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. والسبب الرابع الإعسار بالنفقة ونحوها. هذا هو السبب الرابع. الأول كما عرفنا العيوب في النكاح، الثاني إذا عتقت الأمة تحت عبد صارت حرة فإنها تخير كما في قصة بريرة، الثالث الغرور الذي انتهينا منه هذه الليلة، بقي ماذا؟ الإعسار بالنفقة، يعني امرأة تزوجت رجلا وكان لديه القدرة على الإنفاق عليها سواء كان موسرا غنيا أو كان متوسط الحال، ولكن الحالة تبدلت وتغيرت، وهذا هو شأن الدنيا أيها الإخوة. تجد أن الإنسان في هذه الحياة ربما يبدأ فقيرا ثم يأخذ في كسب المال شيئا فشيئا فيصبح من كبار أثرياء الدنيا، وربما تجد ذاك من أصحاب الملايين فتنقلب عليه الأمور وكما رأيتم في الأسهم وتتغير فينتكس فيرجع فقيرا. مراد المؤلف هنا رحمه الله تعالى هذه المرأة التي تزوجها إنسان، النفقة بلا شك تجب على الزوج نحو المرأة، يعني يجب على الإنسان إذا تزوج امرأة أن ينفق عليها حتى ولو كانت تلك المرأة لها دخل وعندها مال، لأن من حقوق الزوجة على الزوج ومن الواجبات عليه أن ينفق عليها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فهل كون النفقة تمنع عنها وتعيش في حالة ضرورة وربما لا تجد الطعام ولا الكسوة ولا أيضا ما تنام عليه؟ هذا لا شك من ضرورية الحياة، إذن ليس هذا من الإمساك بمعروف. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها في حجة الوداع، حديث جابر الذي تذكرون الذي مرنا بالحج، أطول حديث في صفة الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في آخره في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات أنه أوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن يعني يلزم لهن عليكم، وعلى من صيغ الوجوب يعني يجب عليكم أن تنفقوا عليهن، وقدم لذلك بقول اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. وأيضا جاءت آيات كثيرة من المعاشرة بالمعروف وغيرها. المؤلفون رحمه الله تعالى ذكر ذلك في تقريبا ثلاثة أسطر. لماذا؟ لأن الكلام عن النفقات سيأتي. سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا بكامله سيتناول فيه نوعي النفقة، لأن النفقة على نوعين، وما أحوجنا جميعا إلى أن نعرف ذلك، لأن كثيرا من الأخوة يسألون ما تحديد نفقة الزوجة، ما أيضا الواجب، من الذين تجب نفقتهم علي من أقاربي. المؤلف سيعقد هناك كتابا مستقلا في أواخر كتاب النكاح قبل الطلاق، يذكر فيه رحمه الله تعالى ماذا نفقات الزوجات في باب مستقل، ثم يتبعه بباب آخر يذكر فيه أيضا نفقة الأقارب في مقدمتهم الأولاد والأبناء، وإن علوا وإن نزلوا، وسنبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله. ثم نفقت بقية الأقارب من الإخوة والأخوات العمات والأعمام، لا خلاف بأن نفقة الآباء وكذلك الأبناء واجب إذا كانوا بحاجة إلى ذلك، أما بالنسبة للبقية فالمسألة فيها خلاف. لما كان المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر ذلك فلا داعي بأن نستطرد بالقول، ولكن نعطي كما قلنا مقدمة بأن نفقة الزوج على زوجها واجبة متعينة بنص الكتاب العزيز، وكذلك أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنفقة هو ما يكفيها مما تحتاج إليه من الثياب، مما تحتاج إليه من الشراب، مما تحتاج إليه من الفراش. هل يدخل في ذلك الخادمة؟ العلماء مختلفون. هذا كله إن شاء الله سيتناوله المؤلف بالتفصيل، وسنزيد ذلك بإذن الله تعالى بيانا وتفصيلا إن شاء الله إذا وفقنا الله تعالى ووصلنا إلى ذلك المكان. قال: والسبب الرابع الإعسار بالنفقة ونحوها على ما نذكره في موضعه. الإعسار بالنفقة ونحوها مثل الكسوة، مثل أيضا خادمة، وأيضا ما تحتاج إليه من فراش من أوان إلى غير ذلك، على ما نذكره في موضعه ومخالفته شرطها اللازم. ومخالفته شرطها اللازم، نعم. ما هو شرطها اللازم؟ مر بنا أن المرأة لو اشترط على الزوج أن يبقيها في دار أهلها، مر عند الحنابلة أن هذا الشرط لازم، وعند الجمهور ليس بلازم. أيضا كذلك اشترطت عليه ألا يسافر بها، كذلك أيضا اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، عند الحنابلة يوفى بالشرط وعند الجمهور لا يوفى بالشرط بهذه الشروط. هذه الشروط خاصة، وقد سبق التنبيه على ذلك وبيان وجهة جمهور العلماء ووجهة الحنابلة في ذلك. كاشتراطها دارها ونحوها على ما مضى، يعني تقول لا تخرج، أنا لا مانع تزوجك لكن لا تخرجني من دار أهلي، أريد أن أعيش بين أمي وأبي وأخواني، أريد أن أتزوجك لكن لا تسافر بي إلى بلدك وتنقلني إلى بلد آخر، نعم أريد أن أتزوجك لكن لا تتزوج علي، أنا امرأة لا أطيق الضرة ولا أريد أن تتزوج علي. فهل هذا يدخل في المؤمنون على شروطهم؟ الجمهور يقولون لا، يعارض حديث المؤمنون على شروطهم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأين هذا الشرط؟ وقد عرفنا جواب الجمهور، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج، هذا دليل الحنابل ودليل الجمهور، ماذا؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، نعم. قال: والله أعلم. والله أعلم بالنسبة لهذا. الآن سينتقل المؤلف إلى ماذا؟ باب جديد، نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب نكاح الكفار. وهذا أيها الإخوة مما يدلنا على شمول هذه العقيدة الإسلامية وسموها، وأنها لا تقتصر على الأمور التي تخص المسلمين، بل نجد أنها شريعة الرحمة تسير مع الحياة في كل مكان وزمان، تعالج أسقامها علاجا شافيا يزيل الداء ويقيم مقامه الدواء. شريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الشريعة الإسلامية وفت بحاجات الناس في حاضرهم، في مستقبلهم، في سفرهم، في كل أحوالهم، حتى في أحوال النوم. حتى في حال الموت حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. هذه الشريعة تستوعب كل ما يجد من المسائل وكل ما يقع من الحوادث، لا تقع واقعة إلا ونجد أن لها حلا في هذه الشريعة، وإن حصل نقص أو تقصير فهو منا ممن ينتسب لهذه الشريعة. أما هذه الشريعة الإسلامية فإن الله سبحانه وتعالى أنزلها لتبقى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو الذي خلق هذا الكون وخلق من فيه وخلق فيه هذا الإنسان والحيوان وهذا الكون الذي يعج بالمخلوقات الكثيرة المتنوعة، هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح ذلك الكون، لأنه هو الذي خلق فهو أعلم بما يصلحه. إذن نجد أن هذه الشريعة تعالج أيضا أحكام غير المسلمين، فهي لا تقتصر على المسلمين وحدهم. ولا تنسوا بأنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع يعج بالشركيات، فهناك من يعبد الأصنام، وهناك من يعبد الأوثان، هناك من يعبد الحجارة، هناك من يعبد ماذا الأصنام، هناك أيضا من يسجد للشجر، هناك من يعبد الجن. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمع يعج ويمرج بماذا؟ بالفتن والشركيات، فأخذ يستل من نفوسهم سخائم الشرك ويقيم مقام ذلك العقيدة الإسلامية. مكث عليه الصلاة والسلام بمكة 13 عاما وهو يحاول أن يغرس العقيدة في نفوس الناس، يحاول أن ينقلهم من مجتمع الشرك إلى مجتمع الإسلام. الآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنها تعالج ماذا؟ أمور العقيدة. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسس أول دولة في الإسلام، أخذت أحكام ماذا؟ الفقه تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالج ماذا؟ مشكلات الناس، وتقيم ما يتعلق بنظام الحكم، نظام الدولة، حاجات الناس، ما يتعلق بعباداتهم، ما يتعلق بأخلاقهم، ما يتعلق بمعاملاتهم، إلى غير ذلك من الأمور. إذن أولئك المشركون كانت النتيجة أن أسلموا. إذن لا بد أن نعرف حالهم قبل، أليسوا قبل ذلك قد تزوجوا؟ ألم يولد لهم أولاد؟ نعم. كيف كان طريق زواجهم؟ الإسلام جاء ليعالج كل شيء، ولكن الإسلام كان رحبا، كان سمحا، فما جاء وقال للناس كل أنكحتكم هذه باطلة، لأنه كما تعلمون ماذا سيترتب على ذلك من المشكلات، ماذا سيكون مصير الأولاد. جاء الإسلام فأبقى كل شيء على ما كان، فأقر الأنكحة ماذا؟ إذا أسلم أهله على ما هم عندهم، ثم يصحح الأخطاء. نعم، إن وجد إنسان تزوج بنته أو أمه أو أخته فالإسلام لا يصلح ذلك وينهي ذلك النكاح. إن وجد مثلا إنسان مثلا يهودي أو نصراني تزوج مجوسي، الإسلام لا يقر، لكن الإسلام يقرهم على ما هم. إنسان مثلا تزوج أكثر من 4 نسوة، الإسلام يقصره على 4، أمسك 4 وفارق سائرهن، كما قال عليه الصلاة والسلام لغيلان الثقفي، وكما قال لقصة الذي ماذا تزوج 8، أمسك 4 وفارق سائرهن، والذي تزوج 2 أمره بأن يطلق إحداهن وأن يمسك الأخرى، لكن ليس له أن يطأ الأخرى حتى تنتهي عدة أختها، لأنه لو وطئها في عدتها كأنه جمع ماءه في أختين، في رحم أختين، وهذا لا يجوز. هذه من المسائل الموجزة التي قدمت بها لنتبين ما هي أنكحة الكفار. والغرض من ذلك أيها الإخوة هو أن نعرف من كان الآن، كما ترون يسلم الكثير، يعني هناك من يدخل في الإسلام فيأتي، فكيف نعالج مشكلة؟ ربما يسلم الرجل ولا تسلم الزوجة، ربما تسلم الزوجة ولا يسلم الرجل، لا بد أن نعالج مثل تلك الأمور. أيضا ربما يسلمان معا لكن تعلن الزوجة إسلامها قبل الزوج ثم بعد ذلك يعلن الزوج، هذه كيف نعالج؟ هذه أيها الإخوة كلها قد عالجها الإسلام ووضع لها حلا لكل هذه الأمور، سيذكر المؤلف ذلك إن شاء الله، وسنضيف ما نحتاج إليه وما يحتاج إليه المقام من هذه الأمور، وهذا من أهم أبواب الفقه أيها الإخوة أن نعرفه، وبخاصة في زمننا هذا، يعني حتى طالب العلم المبتدئ ينبغي أن يكون عنده ثقافة في هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: أنكحتهم صحيحة إذا اعتقدوا إباحتها في شرعهم. إذن هناك شرطان: أن يعتقدهم إباحتها، لأنه قد يأتي مثلا حربي فيعتدي على حربية ثم يتزوجها بالقوة، إذا اعتقدوا صحة ذلك نقرهم عليه، لكن إذا لم يعتقدوا ذلك لا نرى ذلك صحيحا. هذا مثال أنا أذكره الآن مقدما. إذن أنكحتهم صحيحة إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا، إلا لكن ننظر فيما يحل، إذا تحاكموا إلينا ننظر فيما يحل، فلو جاء إلينا شخص جمع بين أختين لا نفرق بينهما، لكن لو جاء رجل متزوج امرأة نكاحه صحيح، حتى وإن اختلت الشروط التي عندنا. أنتم عرفتم شروط النكاح: أولا وجود الولي، لو تزوجها بغير ولي لا نقول له نكاحك فاسد، لا نقول نكاحك صحيح، لو لم يوجد شهود نقول نكاحك صحيح، لو لم يوجد إجاب وقبول نقول نكاحك صحيح. هذا هو معنى، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل عن الكيفيات ولا عن الصفات. كان الناس يدخلون في الإسلام، ما كان الرسول يأتي بهم ويقرر معهم ويقول كيف تزوجت، ما هي الصفة التي تزوجت عليها، هل حضر أبدا، كلهم دخلوا في الإسلام وأقرهم على ذلك. قال: أنكحتهم صحيحة إذا اعتقدوا إباحتها في شرعهم، وإن خالفت أنكحة المسلمين فهي صحيحة. وإن خالفت أنكحتنا، يعني ليس فيها ولي، ليس فيها شهود، ليس فيها إيجاب، ليس فيها قبول، ليس فيها رضا الزوجين، كل الأمور التي ليست فيها كفاءة هذه كلها لا اعتبار لها عندنا. نعم. قال: فهي صحيحة إلا أن يتزوج محرمة عليه. إلا أن يتزوج ذات محرم، لأنكم تعلموا كما تمر بنا إشارة خفيفة فيما مضى أن المجوس يتزوج أمه، نسأل الله العافية، ويتزوج بنته، يعني تولد بنته ثم يتزوج، ويتزوج أخته، ويتزوج عمته، ويتزوج، وهذا ينبذه الإسلام من أكبر الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا المحرمات، لأن الله تعالى في سورة ماذا النساء حدد لنا النساء التي لا يجوز للمرء أن يتزوجها، وأضاف إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، هو أن يجمع ألا يجمع بين المرأة وعمتها، وألا يجمع بين المرأة وخالتها. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم، إلى آخر الآيات، إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقبل هذه الآيات: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا كتاب الله قد بين لنا ما يحرم، فلو وجدنا رجلا متزوجا أمه أو أخته أو بنته فنقول هذا لا بد من التفريق. جاءنا شخص قد تزوج خمسا نقول أمسك أربعا وفارق الخامس، وهكذا. قال: لأنه إلا يتزوج محرمة عليه، لأنه أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها. لأنه لو كشف لنقل إلينا، نقلت علينا أمور يسيرة بسيطة جدا، فكيف لا ينقل. إذن الرسول ما كان إذا جاءه الشخص فقال أشهد أن لا إله إلا الله. تعلمون قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول، ماذا أوجب الله عليه وسلم؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت. حتى في بعضها، في بعض الروايات، ليس في حج البيت، قالوا: لأن الحج ربما لم يكن قد فر. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. ما سأله كيف تزوجت ولا كيف فعلت، لا، إذا كان يأتي الناس فيعلنون إسلامهم، هذه رحابة الإسلام. الإسلام دين السماحة، دين اليسر، دين ينبذ المشقة والحرج، فكان يستقطب الناس فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا لما وجدوا من العدل ولما وجدوا من السماحة ولما وجدوا من الرأفة والرحمة. ولذلك الله تعالى يقول عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ولا يتعرض لهم ما لم يترافعوا إلينا. وليس لنا أن نتعرض لهم ما دمنا أقررناهم على دينهم، فلكن لو نبذوا العهد فحينئذ كما حصل من اليهود كما تعلمون في المدينة هم الذين نقضوا العهد، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم خانوا، بل أكثر من ذلك أنهم حرضوا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وانضموا إليهم، وقصصهم معروفة، بني قريظة وغيرهم. نعم. قال: لأننا صالحناهم على إقرارهم على دينهم. وعن أحمد رحمه الله صلى الله عليه وسلم